وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما عرضنا الى قوله سبحانه جعلنا لكل نبي عدو الشياطين الانس والجن، اكن الجعل ده مقصود، لكن اهو ارغمهم على ان ينجعلوا، ولكنه لم يحكمهم بالقهر فصاروا احرارا. حينما لم يحكمهم بالقهر فصاروا احرارا يبقى اكن هو اللي ايه يعني ما بقوش اعداء للنبوه كده من عندهم، ده بمقتضى ما اودع الله فيهم من حريه اختيار. ليه؟ ام قال لان القهر للمراد يعطي صفة القدرة او طلاقة القدرة او كمال القدرة، ولكن كمال القدرة شيء وحب القادر شيء اخر. فطلاقة القدرة تأتي في الامور القسرية القهرية، ولكن الايمان يأتي في اختيارك انت. يبقى لما تروح وانت قادر ان لا تذهب الى الايمان يبقى ده دليل على انك اثبتت لله المحبوبيه. يبقى الانسان فيه اشياء قهريه وفي اشياء ايه اختياريه. الاشياء القهريه بتثبت صفه ايه صفه القدره، والاشياء الاختياريه تثبت صفه المحبوبيه. يعني هو قادر ان يكفر ولكنه يثبت. يبقى اذا الصفات اللي هي قسريه فينا ما نقدرش نتحرك فيها، الافعال الاضطراريه اثبتت لله كده في ايه؟ يقبضنا في اي وقت، يمرضنا في اي وقت، يعطل اله من الالات اللي موجوده عندك كلها بتؤدي مهمتها مختلفه، نسميه فشل ايه؟ فشل كلام. قلب بيأدي مهمته قول له يلا ما تأديش المهمة دي، انا ليا فيها اختيار ملناش فيها اختيار. تبقى دي اثبتت القدرة ولا لا؟ طلاقة القدرة اثبتت. نقول للذين يكفرون بالله انتم اخذتم الاختيار الممنوح لكم من الله لتوجهوه الى غير محبوب الله، انما اخارج عن نطاق ارادة الله. يبقى كل شيء داخل في ايه؟ في اطار الاسئله. احنا قلنا كما تعطي ولدك قوه شرائيه جنيه، تقول له انزل السوق انا اديتك الجنيه اتصرف فيه كما تحب، بس اسمع بقى ان اشتريت مصحف او كتاب كويس احبك واديك مكافاه، وان اشتريت كوتشينه ولا عملت بيه مش عارف ايه اكرهك واعاقبك. انت اديته قوه اختيار ولا لا؟ والقوة الشرائية ولا لا؟ لو نزل واشترى كوتشين يبقى الشراء غصب عنك ولا على غير محبوبك فقط؟ بس يبقى الحق سبحانه وتعالى أعطانا قوة الاختيار وأبقى له القهريات في أمور. ولذلك الذين كفروا بالله نقول له يا أخي أنت خدت قوة الاختيار واستعملتها في غير محبوب الله، الله كان يحب منك أن تكون مؤمن. انت خدت الاختيار الممنوح لك من الله وعملت به ايه؟ وكفرت به. اذا انت تمردت على محبوبات الله. طب ان كنت شاطر بقى تمرد على قهريات الله. ما انت لك ثوابت وتتمرد على المرادات هي على المحبوبات لله. طب لما تيجي تلاقي يقول لا مالش عيال، لما تيجي تقري الروح تطلع كده ولا انا اصلك مش هنموت ما يخليني. يبقى الله يحكم ما يريد ولا لا؟ يبقى يحكم ايه ما يريد. وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية أكابر مجرم كذلك كإيه. ما هي المسألة جاية في الجماعة الجبارين اللي وقفوا أمام دعوته صلى الله عليه وسلم اللي هم كبراء مين؟ أكابر مكة وقفوا للدعوة. فبيقول له بيسلي بيقول له كما كان في القرية اللي اسمها مكة صناديدها واقفين ضدك. المسألة دي قضية كونية، احنا جعلين في كل قرية ايه؟ أكابر ايه؟ مجرمين. ليه؟ ليمكروا فيها. هو جعلهم للمكر. قال لك ليه؟ لما تركهم من الاختيار كل واحد هيعمل لايه؟ لحد ما الشهوات اللي بتحددها امكانيات نفسه. فلما يجي يعمل مكر، يعني ايه يعمل مكر؟ يصل الى مراداته بالطريق الملتوي. لان المكر احنا قلنا قديم المكر عبارة عن شجرة تلاقيها لها فروع متعددة، ولكن الفروع المتعددة ملوية على بعضها مجدولة كده، بحيث لما تيجي كده ما تعرفش الورقة دي بتاعت انا صالح الله. يبقى اذا دي وصول الى المراد بالتواء، وصول الى المراد بالتواء. طب وما دام وصول للمراد بالتواء هل ذلك يستر على الله؟ ما يسترش على الله. ما دام انتم عايزين تستروا بالالتواء وعلشان تبيتوا، يبقى اخذنا منكم انكم لا تستطيعون المواجهة بالدليل والحجة والبرهان. ادي اول فشل فيه اللي ما يستطيعش، ولذلك لا يكيد الا الايه؟ لا يكيد للانسان الا الضعيف، انما القوي كيد. ولذلك حد قال لك يا اخي ده النساء اكثر بالشيطان. ليه يقول؟ أم قال لك يقول لك إن كيد الشيطان كان، ويقول في النساء إن كيدهن إيه؟ ما هو كيدهن عظيم لأن ضعفهن أعظم. ما هو لو كانوا مش ضعاف ما كانوش يكيدوا، لا يكيدوا إلا مين؟ ولكن القوي يواجه ولا يكيد ولا يدبر ولا يتعارض. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقلنا إن قول الحق سبحانه وكذلك تدل على أن شيئا شبه بشيء. فكما وجد في مكة من يناصبك العداء ويناهضك في أمر الدعوة إلى الله ويصد عن سبيل الحق، تلك قضية لست فيها بدعا من الرسل، لأن هذه المسألة قضية سائدة مع كل رسول في موكب الإيمان. كذلك أي كما جعلنا في مكة مجرمين يمكرون، جعلنا في كل قرية سبقت مع رسول سبق هذه المسألة، فلم تكن بدعا من الرسل. وحيث أنك لم تكن بدعا من الرسل فلتصبر على ذلك كما صبر أولو العزم من الرسل، وأنت أولى منهم بالصبر لأن مشقاتك على قدر مهمتك الرسالية في الكون كله. فكل رسول إنما جاء لأمة محدودة ليعالج داء محدودا في زمان محدود، وأنت جئت للأمر العام زمانا ومكانا إلى أن تقوم الساعة، فلا بد أن تتناسب المشقات التي تواجهك مع عموم رسالتك التي خصك الله بها. كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. الإجرام هو مأخوذ من مادة الجيم والري والميم، الجرم والجرم والجريمة، كل دي مأخوذة من مادة واحدة وهي معناها القطع. ومعنى القطع ايه يعني ايه؟ يبقى مجرميها يعني جمع مجرم، ومجرم من اجرم

وما الذي يأمر به الله؟ ما أمروا، يجيب القرآن عشان يفكر نفسه، ما أمروا لا أمر لله إلا أن يعبدوا الله، وما أمروا إلا يبقى إذن تشوف ما أمر دي معناها إيه؟ هل الفسق مترتب على الأمر أم مترتب على اختيار المأمور في أن يلجأ إلى أي الأمرين البديلين الصالح لهم، يا يفعل يا ما يفعلش؟ نقول إيه؟ أمرنا يبقى الأمر من مين؟ من الله. نشوف أمر الله دي ما هو أمر الله؟ أمر الله في التكوينيات يعني في الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، دي إيه؟ في التكوينيات. طب في التشريعيات ما أمر الله في التشريع؟ ما أمروا إلا ليعبدوا الله. إذن أمر الله دائما دائر بين أمر كوني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ده أمر كوني، ومدام أمر كوني يبقى المأمور ملوش خيار فيه، المأمور ملوش خيار في القهريات كله. طب والأمر التشريعي للمأمور فيه خيار أن يستجيب فيطيع أو لا يستجيب فيحصل على الأول. يبقى هنا بقى إيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية لا نهلكها ظلما، وإنما نجي بمنهج نوجهه للناس، فإن أطاعوا أهلا وسهلا، وإن ما أطاعوش وعصموا فسقوا. يبقى إذن حين ندمرها يبقى دمرناها بإيه؟ بحق. هم فاهمين أن الفسق ترتب على الأمر، نقول له لا، شوف الأمر بتاع ربنا إيه وارد في القرآن إزاي. الأمر نوعين اثنين، يا أمر تكويني في القهريات يا أمر تشريعي. أمر التكوين في القهريات لا يستطيع مأمور أن يتخلى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول إيه له. وشوف حتى بيأكد لك إن محد لا يستطيع مأمور كونا إنه يتخلى، لأنه كأنه حاصل بس يقول له برز للكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، أن يقول له له الله للأمر. أكيد الأمر يعني جاهز، أكيد الأمر في عالم أذى الأمر إيه حتى، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون. فإذا أمر أمرا شرعيا يقول ده هذا للمختار، والأمر الشرعي صالح بما خلقه الله في المكلف من الاختيار أن تكله بدائل، يا يطيع يا يحسن. اللي هنا ويانا تبقى من أيهين؟ ما أمروا إلا ليعبدوا، يبقى في الأمر الاختيار. أمروا بالإيه؟ بالعبادة. يبقى تعالى بقى، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها إيه؟ تدميرا. يبقى إذن ففسقوا نشأ عن إيه؟ إن ده أمر تشريعي. ما تقوليش إزاي ربنا يأمر بالفسق، مهم الاحتيالات كلها علشان تقول إزاي ربنا يقول له يا أخي حيلة أمروا أمروا يعني أمرهم الله، أمرهم الله أمرا كونيا، أمر كوني ما لهمش علاقة به لأنه هو يحصل ولا لهمش في حاجة. طب أمر له علاقة به اللي هو إيه؟ الأمر التشريعي. الأمر التشريعي. وإذا أردنا أن نهلك قرية، هذه القرية أمرنا مترفيها أي بمنهجنا، ونحن لا نأمر بالفحشاء، يبقى أمرنا كله بإيه؟ أن يعبدوا الله مخلصين له إيه؟ له الدين. وشوف الحل الإشكال ولا ما نحلش؟ إذا أردنا أن نهلك قرية أهلها كانوا مأمورين بمنهج الله فأخذوا البديل للطاعة وهو الفسق والمعصية، فلما أمرهم ففسقوا ماذا يصنع بهم؟ يدمرهم تدمير. وتبقى لا إشكال في الآية، وتبقى المسألة إيه؟ انتهت على هذا الأساس. بس هو المهم أن نأخذ مادة في الأمر، نشوف أمر الله إيه؟ أمر الله في أشياء كثيرة تعلق به، إن كان في الكونيات إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا أحد من خلق الله مكلف بمسألة الكونيات دي. أمره التالي ما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا الأمر الإيه؟ والله لا يأمر بالإيه؟ مهمول. إن الله أمرنا بهذا، قل لهم إن الله لا يأمر ما امرش الا بالحاجه الايه الكويس. يبقى معنى الايه واذا اردنا ان نهلك قريه انزلنا منهجا لها فاكابرها كانوا اسوة سيئه ففتقوا فيها فحق علي القول فدمرناها ايه فدمرناها تدميرا. وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون. ليه؟ لان المكر يريد ان يحقق شيئا من طريق ملتوي. وليه من طريق ملتوي بقى؟ لانه في اشياء كثيره ما يقدرش يوجه بها الحقائق لان الفطره السليمه تأباها وتنفر، فلازم يحول لها من ايه؟ من الطرق الايه؟ الملتوي. يقول له انت تريد ان تحقق لنفسك خيرا عاجلا وشهوه موقوته، ولكنك لو استحضرت العقوبه التي تنشا من هذا الامر بالنسبه لك وعقوبتك على انك اضللت الاخرين كانت تبقى مساله ليه الشر اللي يجي منها اكثر من الايه اكثر من الايه الاخرين. انت مكرت بمين؟ ما ينفعون الا بانفسهم وما يشعرون او ما يعلمون، لانهم ما بيحطوش المساله في مقياس ما يؤدي لك النفع الذي تؤديه لك يؤديه لك المكر والضرر الذي ينشا من الايه ينشا من المكر. واذا جاءتهم ايه من ايات الله تثبت صدق المبلغ عن الله وهو رسوله لا يكتفون بها. ولذلك ايه قال لو ننزل علينا الملائكه او نرى ايه ربنا وقالوا له ايه لن نؤمن لك حتى تبذر لنا من الارض ايه ينبوع او ايه او تكون لك جنه من نخيل وعلم فتفجر الانهار خلالها ايه او إيه او او تسقط السماء كما زعمت علينا كيف او تاتي بالله إيه؟ ايات مقترحه كان الايه التي ارسلها الله بين مع رسوله لتثبت صدقه في البلاغ عن الله ما اقنعتهمش. المساله مش مساله اقناع، ده المساله مساله لجاج في المناقشه. هم لا يريدون ان يؤمنوا فيلتمسون اي سبيل علشان ما يؤمنوش. ولذلك كل الاشياء التي واجهوا بها الرسول علشان يقوموا وينهضوا امام الدعوه بتاعته كلها ترتبط لها كلها كذب، ما يصدقوهاش من بعض حتى، قالوا سحر. يقول لهم طيب يا اخوان ده هو بيسحر الناس يفرق بين الايه المرء وزوجه وبين الولد وابيه ويدخل الفتنه بتاعه الدين، ده امن وده ما امنش ومش عارف عمل الحكايه، يعني عمل فيهم ايه؟ يقول لك ده سحرهم. طيب يا اخي ما دام سحر طب ما سحرتوش انتوا ليه وريح نفسه لتوخرين؟ اشمعنى انتوا اللي تأبيتوا على السحر بقى؟ الله، وهل للمسحور رغبه او خيار مع الساحر؟ تبقى دي كلمه ايه؟ كلمتين. طب شاعر بالله لو حد قال غير كل الكلام ده كان يبقى مقبول. ليه؟ أم قال لك لأنكم أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل بيان وعارفين الكلام الشعري هو إيه؟ وعارفين النثر هو إيه؟ والخطابة إيه؟ والكتابة إيه؟ فلو كان هذا الأمر من غيركم كان يبقى إيه؟ ولذلك لما واحد بقى تصرف يقول والله ما هو بقول كاهن ولا بقول شاعر ولا وإنه كان لما يفضل إيه؟ يقعد لنفسه كده. ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى يطلب منهم ان لا يقولوا رايا جماهيريا، راي جماهيري الباطل يتدرب واصوات الباطل تتكسر في اصوات، ما هو راي الجماهير دايما كده، الجمهور واحد عايز يعمل له هيصه كده يقوم يعمل كده يقول لك ما حصلش، انما اللي عايز بقى يخلي الكلام ايه محدد، يبقى كل كلمه تنسب الى قائمه مش كلمه تنسب الى جمهور ما نعرفش مين اللي قال ايه، ان يبقى جمهوره يقول يسقط مش عارف ايه ما نعرفش مين اللي ما نعرفش اسمه ده الكلام الايه. قل انما قل لهم انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. ما تجوش كده في الحته تقول ده مجنون ولا يقول ده مجنون ولا كلام مش محسوب على حد، لا ان تقوموا لله مثنى يعني اثنين اثنين كل اثنين يقعدوا يقولوا هيا بنا نستعرض امر هذا الرسول ونشوف المسائل بتاعته، هو كاهن هو ساحر هو شاعر، بينكم اثنين وبين بعض ولا يضيع الحق ابدا بين اثنين قاعدين يناقشوا ايه يناقشوا بعض. ليه؟ لان لما يكون اثنين بيناقشوا بعض ولا فيش حد ثاني منهم اذا انهزم واحد امام الاخر ما بيتضحش امام الغير، لكن لما يبقوا ثلاثة وأربعة ده يخاف لا ينهزم أمام ده وده يخاف لا ينهزم أمام، يقوم يعمل إيه؟ كل واحد بقى يدافع. لما لم يكونوا قاعدين وبينهم وبين بعض تعالى يا اخي نفتح المساله دي، يبقى الهزيمه مش بين امام ايه، امام احد. اعدكم ان تقوموا لله مثنى او فرادى، يعني يقعد الواحد منكم كده ويتذكر يقول يلا نستعرض الرسول ده، الرسول ده مجنون. طب المجنون ده يعمل اعمال منظمه مستقيمه في التكليف؟ لا. طب ده هو على خلق عظيم، وهل يقابل المجنون على خلق عظيم؟ ده المجنون يعمل ما انتش عارف مقابلك، يسيب في وش الواحد يضربه يسكبه يزقله يقطع له جلابيته، ما تعرفش يعمل ايه. انما الخلق ده معناه مضبوط بقيم ولا لا؟ مضبوط بقيم، وضبط بالقيم على انه ملكه، مش امر افتعال، مش امر ايه. لان متى يصير الانسان له خلق؟ ولك خلقه الكرم، يعني تأصلت فيه صفة الكرم تأصلا بحيث أصبحت تصدر عنه أفعال البذل بيسر وسهولة، بقى اسمه إيه؟ بقى ده الخلق. يبقى الخلق صفة نفسية ترتخ في النفس تصدر عنها الأفعال بإيه؟ بيسر وسهولة. لأن إحنا عندنا في الأعمال، في أعمال المعاني نسميها خلق، في أعمال المادة نسميها إيه؟ آلية. احنا كنا قلنا زمان اذا الانسان اراد ان يتعلم سياق السيارة، اول ما يقعد يتعلم يقول له المعلم اعمل كذا، ساعة ما تيجي تركب اتأكد من شر المراية، او اشوف مقعدك قد ايه، وزن نفسك، حط رجلك مش عارف ايه، ادي مسألة، وبعدين تفتح قد ايه اول كده، وتحط رجلك على وتعمل كده، يقعد يديله الايه؟ التعليمات، وبعدين يبتدي يزاول هذه التعليمات، اخيرا يزاولها. بيعملها بيسر ولا بصعوبة؟ يقول له يا أخي أنت قعدت من غير ما تقبل مجلسك ولا المراية، أدي أول غلطة. أنت ركبت السيارة من قبل ما تتأكد من إيه؟ من أدواتها تفتحها تشوف دي إيه ودي إيه؟ أنت الله، أنت عملت، أنت فتحت الكذا قبل كذا، أنت حطيت رجلك هنا كان المفروض تحطها على على الفرملة، حطيتها على الإيه؟ على البنزين. يقول له أنت لازم أول مرة يعمل إيه؟ يضطرب. يعملها مرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده لحد ما ايه؟ فأكملك آلية. معنى آلية انه يعمل العمليات دي كده، ويمكن يعملها وهو نايم، يعملها وهو ايه؟ اسمها دي ايه؟ الامر اصبح آليا لا يحتاج الى فكر. اولا تعليمنا للطفل الصغير قضية لغوية، نقول له يا ابني الفاعل الذي يفعل الفعل ابقى حط عليه ضمة، وان كان مفرد وإن كان مثنى هات له ألف، وإن كان واو جمع مذكر حط له واو. أدي القضية. والمفعول يا ابني نحط عليه فتحة. يوم الولد يجي يسمع القاعدة، عرفت؟ الفاعل يا ابني حكمه إيه؟ يقول لك الرفع. والمفعول يا ابني حكمه إيه؟ النصر. يقول له طب اقرأ بقى على هذا الضوء. ساعة ما يجي يقرأ ما بيقولش على طول، يعني يتلخبط، يقول قطع محمد محمد، ويجي عند الدال ويعمل إيه؟ ويقف شوية كده. ليه؟ بده يتذكر ايه اسماء في القاعدة دي. يقول الله ده اهل الفاعل مفعول يبقى محط، ولذلك ينطقها بسرعة. يقول لك محمد يعني بيعوض الايه، بيعوض اللي فات. الله. وبعدين قطع محمد الرسل. نعم. يقولها كده بشعفر. ليه؟ بده يعوض الفترة اللي هي ايه قاعد يفتكر فيها. اهو ده لسه اللغة ما بقتش ملكة عنه. وبعدين بعد ما يمشي عليها ويتدرب يقعد يقرا ولا يفتكر القاعده ولا اي حاجه، بقت ملكه. يبقى الملكه في المعنويات، والاليه في مين؟ احنا ضربنا مثل بالولد اللي بيتعلم خياطه، يقول له اول حاجه يقول له انضم الابره دي، يوم يجي ينضم الابره الفتله تنتني قدام العين، يقول له يا اخي برمها عاملها كده وبرمها علشان ما تنتهيش، يا دي برمها، وبعدين يحررها قدام العين، وبعدين يقول له خد غرة، خد غرة، تطلع دي واطية ودي عالية ودي بعيدة ودي قريبة ما تطلعش، يضربه كم قلب. وبعدين بعد ما يتعلم كده بعد شهرين ثلاثة يقعد ويكلمك وبس ايه؟ اهي دي بقت آلية، اسمها ايه؟ كذلك الخلق. الخلق تصدر عنه الافعال بايه؟ واحد مثلا بيتعلم الفقه تقول له والله يعني في الحكم الشرعي كذا كذا كذا، انا كنت بصلي حصل كده وكده، يقوم الواد اللي لسه بادئ بقى يقوم يقول له طيب اقعد يستحرض الايه؟ العلم اللي هو ايه؟ هذا عشان يشوف الحكم، يقعد مده على ما يستحرض. انما بقى اللي جه بقى للفتيه كتير وحفظ ساعه ما يقول له حكم يقول له كذا، اي بقت ملكه بقى، ما عادش بيتعب في استنباط الحكم. اسمها ايه دي؟ كذلك الخلق. تقوم تقول لهم اقعدوا شوفوا انتوا بتقولوا عليه مجنون، اقعدوا شوفوا كده تصرفاته، هل تصرفاته تصرفات منطقيه مبنيه على خلق؟ يقول لك اه موجب ما يبقاش مجنون، لان المجنون لا ضابط له في حركاته ولا في سكناته ولا في ما ياتي ولا في ما يدع. ده شاعر يقول له انتوا اهل الشعر، ده كاهن انتوا عارفين الشعر، يبقى اذا كل حاجه ابحثوها بايه؟ بنظام، ما تبحثوهاش ايه؟ جماهيريه. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله. طيب آية دي حصلت من الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان من ناحية السن كان أسن من رسول الله، ومن ناحية المال كان غني، ومن ناحية الأولاد عنده العزمة والولدين. فلما جاء قال لها بقى أنا لو كانت المسألة كده كنتني أولى بهذه الإيه؟ لأنني أسن ولأنني أكثر مال وأكثر وقسى بمقاييس إيه؟ بمقاييس البشر، كله مش عمودية الوليد. ماهيش إيه؟ رسالة. وإذا كنت دون غيرك بقى عندك أموال وعندك أولاد وعندك دروع وعندك مش عارف إيه؟ انت بص كده تلاقي نفسك انت زايد عنهم في الخلقة، زايد عنهم في التكوين. طب ما الناس اللي انت احسن منهم والتوين معاك في كل حال، طب اشمعنى انت بقى بقيت احسن منهم؟ اذا لازم فيه خاتم اعلى. ولذلك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اسمع لرب القرآن بقى، اهم يقسمون رحمة ربك، ده المعايش اللي هم فيها نحن قسمناها بينهم، فإذا كانت المعايش اللي هم فيها إحنا اللي قسمناها، عايزين يقسموا الرحمة. وفرق بين الرحمة في الرسالات وبين امتداد الحياة بالأقوات والمال، لأن دي عطاء ربوبية إنما دي عطاء ألوهية. يبقى إذا كنت أنا قسمت بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يبقى عايزين هم اللي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الايه؟ الدنيا. وبعد ذلك يرد انكم تميزتم في دنياكم بالمال والبنين والبساتين والشغل لا لخصوصية فيكم، ولكن لان نظام الكون كله انما يحتاج الى مواهب متكاملة لا الى مواهب متكررة. لو كل الناس اللي عندك يا وليد كده كلهم عندهم ارض وكلهم عندهم ايه؟ طب لما تحب بقى تفلح كده وتزرع وتعمل ماذا؟ مين يجي يزرع لك؟ محدش. طب لما تكون عايز بقى تقعد كده ويجيبوا لك اللي يروح يجيب لك الحصان بتاعك ولا الجمل ويقعد يعمل لك الراحة. طب ما انا عملت كده علشان ايه؟ ولذلك عملتها دول. دول يعني ايه؟ يعني ما اديتش الخاصية دي لواحد، قلبتها. مرة يبقى كده ومرة يبقى كده عشان الكل ايه؟ عشان الكل. يبقى اذا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الرد موجاهز، اهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني ما يتمدحون به ويجعلونه سببا لانفسهم موهوب من ايه؟ موهوب منا. واسمه ايه ده اللي اسمه الثاني؟ ابو جهل. ما هو لما جم يكلموه في امر الرساله قالوا له بقى انت يعني ما تقدرش كده بعقلك ده تقعد كده تشوف وتفقد محمد ده وفي امانته وفي صدقه وفي وكلمه. ام قال زاحمنا بني عبد مناف في الشرف، زاحمنا بني عبد مناف في الشرف، يعني اطعموا فاطعموا، كاتوا كثيرا، ذبحوا فذبحنا، حتى صرنا كفرة سيرهان. كفرة سيرهان يعني ساعة ما يطلعوا في السباق يطلعوا ايه مع بعض فرس سيرهان كده، زي ما انت بتشوف اثنين فرسين بيعدم وده يسبق شوية وده يسبق شوية وده يسبق شوية، اسمهم فرس ايه؟ اللي بيوصل للغاية قبل الاخر بنسميه الايه؟ الفارس. بقى خد قصب السبق، كان يرشقوا قصبة في نهاية السباق قصبة كده. وبعد ذلك الفارس اللي يسبق، عشان ما نقدرش نقول ده اللي قبله مش اللي قبله مش عارف ايه، اللي ياخد القصبة يشيلها هو ده اللي ايه. ولذلك يقول لك ايه؟ هذا قصب الايه؟ هذا قصب السبق. القصبة اللي هي معمولة غاية لمين؟ غاية للمشوار. يقوم علشان ما نقولش ده جاي قبل ده بخطوة ولا بخطوتين، اللي ايده طول القصبة اول هو ده اللي يبقى ايه هذا قصب الايه. فبقول احلف زاحمنا بني عبد مناف الشرع، اطعموا فاطعمنا، سقوا فسقينا، ذبحوا فذبحنا، عملنا حتى اذا صرنا كثرة الان ما فيش حد لسه. قالوا منا نبي يوحى اليه، والله لا نتبعه ولا نؤمن به حتى نؤتى مثل ما اوتي من الايه من الواحد. ادي مين؟ ابو ايه؟ ابو لحم. واذا جاءتهم ايه، وشوف كلمه جاءتهم ايه، مره يقول جئنا لايه ومره جاءتهم ايه، فكان الايه بلغ من وضوحها ومن استقلالها ومن ذاتيتها وخصوصيتها انها تجيء كذلك. الايه جاءت. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. يقول الله يقول لهم ردا عليهم: لا تقترحوا ذلك على الله، لان الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله اعلم حيث يجعل ايه رساله. ليه؟ ام قال لك لان الرساله دي جايه علشان تنصر خيرا في الجميع، ولكنها تعف نفسها عن اثار ذلك الخير، والغير اللي عايز الخير يجيله اولا، ويبقى كويس قوي خد الخير اولا ويسيب شويه خير للناس. لما كانش عايز الخير له لوحده، يبقى الله اعلم حيث يجعله رسالته، يبقى الرسول اللي يجي يعمل ايه؟ ينصر خيره وهو نفسه ما يلبش منه حاجه. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللي يموت مديون يبقى الدين بتاعه عليه، واللي يموت وعنده حاجه ما لناش دعوه ايه؟ ما لناش دعوه ليه؟ فاهلي ما ياخدوش من الزكاه. يعني ان كانوا فوق ما ياخدوش ايه؟ زكاه. لما نترك ما نتركش، اللي نتركه من الميراث يبقى صدقه للناس، يبقى لا انتفع له ولا اهله ولا اهله. يبقى ده اللي يبقى مأمول على الرساله ولا لا؟ انما واحد عايز ياخد الدنيا الاول عنده، وان كان في بقيه خير ولا ناخدها الاول وبعدين ابقى اديها من ايه؟ يا ابدا. احنا عايزين الرسول اللي يعمل ايه؟ اللي يعمل المساله عمليه ايه؟ عمليه تكليف، ويضع نصب عينيه ونصب عيني اتباعه واولاده ان المساله جزاؤها ليس هنا. من عظمه الجزاء انه مش في الدنيا. ولذلك حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد وقال اشترط لنفسك، قال تمنعوني مما تمنعون منه، مسعى لأنفسكم وتعملوا كذا وتعملوا كذا وتعملوا كذا، قالوا فما لنا، انت اشترطت لنفسك، فما لنا ان نحن وصلنا. ايه اللي يبقى لنا بقى؟ ماذا قال الرسول؟ قال انتم انكم تنصروا وتملكوا الدنيا وكل واحد منكم يبقى عنده ولا امير على الحته بتاعته ولا. قال لا لا لا لا، مفيش ابدا. قال لكم الجنه، هذا الثمن اللي عندنا، فاللي عايز بقى الجنه هو اللي يجي ويانا، واللي عايز بقى دون الجنه هناك يبقى يروح للايه؟ ليه؟ اما انك ما يقدرش، مع انه فيما بعد قال لهم انتوا هتركبوا السفن وتفرشوا الزرابي وتعملوا مش عارف ايه وتعملوا ويبقى لكم ايه، فاكثرهم بقى في حاجات كتير. انما لم يقل لهم هذا. ليه؟ لان من هؤلاء من لا يدرك خيرا في الدنيا مع الاسلام، هيموت الاسلام لسه ايه؟ لسه ضيق. ان مناهم بشيء في الدنيا منهم اللي هيموت دلوقتي، يمنى يومين وما هيموت شهيد ولا بتاع، يبقى بيمنهم بايه؟ بالمضمون لهم جميعا. قالوا له فما ايه اللي لنا اذا نحن وطينا؟ قال ايه؟ لكم الجنه. هو حد يقول لي حاجه في الايه؟ في مساله الدنيا، لان الدنيا اهون من ان تكون جزاء على العمل الصالح. العمل الصالح ده لازم يكون جزاؤه ايه؟ خالص، لا يفوتك ولا ايه؟ ولا تفوتك. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن. بس شوف كلمة لا نؤمن، ما قالوش لا نؤمن الآن ويمكن بعدين يعني نفسهم شروق كده وبعدين يأمنوا، ده مسألة لجد. ما هو لو قال لا نؤمن الآن يعني ويمكن إيه؟ يمكن بعدين يتقالنا رأي مثلا ثاني ونؤمن. قال لك لا لا، جبل الزمن يعني العناد إيه؟ لن نؤمن يعني حتى في المستقبل. تحكموا في الايه؟ في المستقبل. وبعدين يفضحهم الله. ف سيأتون جميعا مؤمنين بعد ذلك. هو انتوا عارفين ايه اللي هيحصل؟ طب كله انتوا في الحدث اللي انتوا فيه دلوقتي، انما في الحدث اللي يجي مستقبل حتى نؤتى. وما هو العجيب بقى، حتى العبارة بتاعتهم عبارة مهزوزة، عبارة لا تستقيم مع منطق الكفر منهم. قال لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. ثم دم لو الذي عرفت منهم رسل الله، تبقى ايه بقى الحكاية بتاعتكم دي؟ طب ده الاصل في الآية اننا عايزين تؤمنهم بان ايه؟ في انهم رسل الله، عشان يدلك على انه ايه؟ معارضة بغباء. انتوا بتقولوا ان طب انتوا ما دام قلتوا رسل الله، ما دام رسل الله، طب ما هي دي القضية اللي احنا عايزينها تعرفوها. لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، الله اعلم حيث يجعل رسالته. وكلمة حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، او ما قالوش حتى نؤتى مثل ما اوتي هذا المدعي رسالة رسل الله. رسل الله كثيرون، ايات كونية، ايات كونية، معنى اية كونية يعني اية حسية مرئية، هي وإن كانت فيها قوة المشهد الملزم إلا من لهاش بقاء، من لهاش إيه؟ بقاء. اللي شاف إن سيدنا موسى لما ضرب البحر انفلق، دي آية كونية بالله، ساعة ما يشوفوها يفضلوا يكذبوا الحكاية دي صحيح، إنما ألها بقاء ولا أصبحت خبرا؟ وعيسى يبرئ الأكمه والأبرص، برضه حصلت آية حسية كونية، إنما بقت خبر ولا مش خبر؟ طب الخبر ده مناسب لمحدودية رسالته، أنها لزمن إيه؟ محدود وفي قم، إنما الرسول اللي جاء عشان حتى تقول الساعة ده، إن كانت آية كونية له يبقى ما هيشوفها ناس مخصوصين، لأن الأمر الحسي لا يتكرر، زي عود الكبريت، ولع مرة واحدة وانتهى. لكن هذا رسول لمين؟ الى ان تقوم الساعة، يبقى لازم له اية ايه؟ اية باقية. الباقية تنفع في الحسيات؟ ما تنفعش في الحسيات، يبقى تيجي في المعنويات والايه؟ والعقليات، اللي ما بتختلفش فيها الامم ولا تختلف فيها الايه؟ ولا تختلف فيها الايه؟ الازمات. اما هم قالوا لا، ده احنا عايزين النقطة مثل ما قلت، يبقى عايزين حسيات وعايزين عقليات وعايزين بقى ايه؟ لما عشان ان جت واحدة يتمحكوا في الايه؟ في الثانية. الله أعلم حيث يجعل رسالته. لو نظرنا إلى كلمة الله أعلم حيث يجعل رسالته، كلمة أعلم تفيد أن يمكن بعض خلق برضو يعلموا لماذا اختار هذا، لأن الذين واجههم صلى الله عليه وسلم بأمر الدعوة، هل انتظروا منه أن تتم له آية ولا معجزة، ولا آمنوا به بمجرد الإخبار؟ طب بمجرد الإخبار، طب إيه يعني بمجرد الإخبار؟ ده لازم قال ده يبقى صادق، لأن تجربتنا معه أنه إيه؟ صادق وأمين على خبر الأرض، يبقى لازم مأمون على خبر السماء، لأن اللي ما كذبش علينا في أمر يكذب على الله يبقى ما تنفعش. واللي جاب سيدنا أبو بكر بمجرد ما قال له، قال له صدقت، شكلها قضية، قال له صدقت. خدتها منين؟ قال له خدتها من مقدمات حياتك. قالت إيه؟ ولذلك أول استنباط في الإسلام فقهي كان لسيدتنا أم المؤمنين خديجة قبل أن ينزل الفقه، ما يدلك على أن الاستنباطات للأدلة استنباطات للعقل الفطري السليم البعيد عن الأهواء، اللي ما عندوش هوى ويقعد يستقر المسائل كده لازم يعتدي. قالت له، قال لها أنا خايف لا يكون الذي أصابني شيء يعني مرض أو أي حاجة أو أي. قالت له مش منطقي، لأنك إنك إيه؟ تصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على ايه؟ نوائب الحق. الله الله الله، والله لا يخزيك ابدا. اذا جابت المقدمات اللي ترشح انه مش ممكن ربنا يخزيك، انت بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، كلها مفاخر، كلها خلق عظيم، كلها ارتقاءات انسانية قبل ما يجي منزل السماء، التقاءات إنسانية بالفطرة كده. بقى اللي يعمل ربنا وياه كده وهو يعمل كده، يقوم ربنا يخذيه ويجيب له رئي ويجيب له مش عارف مكة ويجيب له، لا لا لا مش ممكن أبدا، أنت رسول ما فيش كلام. ولذلك دي أول إيه؟ استنباط. يعني إيه؟ يعني يجيب قضية ويستنبط منها إيه؟ القياس. ها كمان لما مثلا قالت له اذا جاءك هذا الرسول اللي انت بتقول عليه اللي بيشيلك ده افضل تقول لي. طب قل لمن يستطيع انه يعمل العمليه دي علشان يقوم يقول لها لما جه اشار اليها انه جاء وهو كده عند الله. فعملت ايه؟ راحت كشفه صبرها كده قالت له اتراه؟ قال لا. قالت ليس بشيطان وانما هو ملك، لان لو شيطان كان يبقى متوقح وبرضه يفضل موجود ونعم ده سيدنا كده، لانه لو شيطان كان يتوقح بقى ويتنوا الراجل. شوف ازاي الاستنباط، ادي ايه الاستنباط. ولذلك يعرف السر في أن لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله له اول زوجة هي ام المؤمنين خديجه، لانه ستمر به فتره مش عايز زوجه بس، ده عايز ام، لازم تكون نضج النضج الكافي اللي تستقبل به مسائل النبوة. ولذلك يطلع على الغار تروح تجيب له الاكل وتقول مش عارف ايه وتعمل ايه وتقول له طب استنى، وتروح لورقه ابن نوف قال له مش عارف ايه. بالله لو كانت بقى بنت ما اصل كل راجل جرى له حاجه، انما دي عقليه ثابته، عقليه ايه ثابته، ولها إيه؟ ولها استنباطات قبل ان يوجد الاستنباط وقبل ان يوجد فقه الاسلام. اول فقيهه مستنبطه في الاسلام هي مين؟ سيدنا سبك. الله اعلم حيث يجعل رسالته. اذا ما فيش مانع ان حد ثاني يكون عالم، بس ربنا ايه؟ ربنا اعلم. الله اعلم انهم لم يعلموا الا بعد ان وجدوا منه خصالا واشياء حكموا بوجودها فيه انه يكون رسول، ما فيش مانع. انما ربنا عالم قبل ما توجد منه هذه التصرفات. سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله. الله، شوف كلمة بقى، شوف الفجوة الانتقالية في الأداء. أكابر مجرمين أو عاملين كبار وعاملين لهم مش عارف إيه، يوم يقول إيه هيصيبهم صغار. الصغار دي ما تفتكرش يعني إنه يبقى ذل وهوان عند الناس، لا، ده الصغار ذل وهوان عند النفس ذاتها. يعني هو نفسه يبقى إيه يشعر بأنه إيه؟ بانه استظهر نفسه، لان الغير يصغر انما هو لسه ايه. وتجلدي للشامتين اريهم واني لريب الدهر لا اتضعضع، يعني برضه انما ده هو نفسه يصيبه ايه صغار. وصغار عند مين؟ صغار عند الله. صغار عند مين؟ وما دام صغار منسوب الى عندية الله يبقى ما يزولش ابدا، لان ما فيش قوة تانية حد تقول له لا يبقى كويس بعدين ابدا. صغار وعذاب شديد. طب الصغار ذل وهوان، طب وعذاب شديد؟ ام قال لك مش احنا قلنا زمان ان مرة يوصف العذاب بانه قليل ومرة يوصف العذاب بانه مهين، ايه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك مهين دي علشان الذلة في النفس، والألم علشان التعذيب في البنية، لأن الإنسان له حاجات حاجتين اثنين، له بنية وله معنويات قيمية. فمن ناحية البنية يصيب العذاب، طب ومن ناحية المعاني النفسية بقى يصيب الإهانة. يبقى فيه واحد يتعذب، انما ما تقدرش تملك انه تهينه، برضه يتحمل المشقة بايه؟ برجولة وتعمل فيه ما تعمله، انما لا تزال ايه؟ نفسه كريمة عليه. يبقى دي مثل ما يبقى عايزين ايه؟ الاثنين، صغار وعذاب ايه؟ وعذاب شديد. وعذاب شديد مش كده يعني عملناها كده، لا، ده بسبب ما كانوا ينكرون. يبقى مين اللي جاب لنفسه العذاب؟ يبقى ما ظلمناه، ولكن انفسهم كانوا يظلمون. واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، الله اعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية